أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. جاء في عقيدة الإمام ابن سريج القاضي الشافعي رحمه الله تعالى كلام الإمام الفقيه أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني رضي الله عنه قال: الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وعلى كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وعلى الأخيار الطيبين من الأصحاب والآل. سألت أيدك الله تعالى بتوفيقه بيان ما صح لدي وتأدى حقيقته إلي من مذهب السلف وصالح الخلف في الصفات الواردة في الكتاب المنزل والسنة المنقولة بالطرق الصحيحة برواية الثقات الأثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم المرسل بوجيز من القول واختصار في الجواب. فاستخرت الله سبحانه وتعالى وأجبت عنه بجواب بعض أئمة الفقهاء، وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج رحمه الله تعالى. وقد سئل عن مثل هذا السؤال ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، بدأنا بشرح المقدمة وما ذكره المؤلف من تمجيد الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد أولا وآخرا، وأنه كذلك المستحق للحمد ظاهرا وباطنا، وأنه المستحق للحمد على كل حال سبحانه وتعالى، وذلك لأنه كل نعمة منه سبحانه وتعالى، وكما قال ربنا: وما بكم من نعمة فمن الله. ونجد كل ما نملكه في الوجود فإنه من الله عز وجل. من الذي أعطانا الأولاد؟ من الذي أعطانا المال؟ من الذي أعطانا الصحة؟ من الذي يشفينا؟ من الذي يرزقنا؟ من الذي يحيينا؟ من الذي يميتنا؟ من الذي بيده مقاليد أمورنا كلها؟ نقول: إنه الله سبحانه وتعالى. فاستحق أن يحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وعلى كل حال. وثنى بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر وجب علينا أن نصلي عليه، كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا يدل على عظم منزلته. فإذا سألنا أنفسنا: من الذي أوصلنا إلى الدين؟ من الذي بلغنا القرآن؟ من الذي نزل عليه الوحي؟ من الذي طبق الإسلام كاملا؟ من الذي جعل قدوة للبشرية؟ ما نزيد أن نقول: صلى الله عليه وسلم. هو كل شيء أو كل ذلك مربوط به، فجعل قدوة للناس إلى قيام الساعة. وذكر كذلك أن الصلاة على الأخيار الطيبين من الأصحاب والآل، وكل هؤلاء مثل ما جاء: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآل النبي جاء الأمر بالصلاة عليهم في كل صلاة، نقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. وصحابته يدخلون إذا قلنا بمفهوم العموم، من جهة أن آل النبي هم أتباعه، فالصحابة هم أسرع الناس اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف: سألت أيدك الله بتوفيقه، يدلنا على أيها الأحبة أن السؤال هو مفتاح العلم، بل قيل إن السؤال هو نصف العلم. وينبغي للإنسان أن يحرص على السؤال عما ينفعه الله به دنيا وآخرة، والإنسان في حاجة إلى أن يسأل. مصيب اليوم الناس استكبروا، فتجده يمر عليه شهرين ثلاثة وسنة وسنتين ما سأل عن شيء أبدا، وعندما تسأل لماذا لم تسأل قال: الدين كله عارفين، ولا أدري من أين عرف الدين، لا هو ينزل عليه وحي، ولا هو قرأ جثى بالركب بين يدي العلماء، ولا هو قرأ كتب العلماء حتى يكون على بصيرة، وإنما نقول في بعض الأحيان استكبارا، أو ربما بعضهم استحياء أن يسأل فيفضح نفسه بالجهل. إنما شفاء العي السؤال. وكلما كان الإنسان سائلا عن الحق، سائلا عن السنة، باحثا عن يعني خير ما يعمله، فإنه سيجده عند نسمي ورثة الأنبياء وهم العلماء. ذكر الآن ماذا سأل عنه؟ بيان ما صح لدي وتأدى يعني حقيقته إلي من مذهب السلف، هذا شرحناه أيها الإخوة. عندما تسأل أيها الحبيب، اسأل عن أولا اسأل العالم الرباني الذي يؤرز إليه، فلا تسأل أي أحد. اليوم أيها الحبة، بمجرد الإنسان يرى شكل إنسان كأنه شيخ ينطلق يسأل، ويمكن يكون هو بائع خضار ولا عنده علم، أو يكون ليس عنده فقه ولا دراية ولا معرفة، رأى شكله فجاء يسأله. وذاك مسكين لما سئل جرأ على الفتيا وقال ما فيها شيء. وعندما تسأل من أين جئت، ما في شيء، أو صلاتك صحيحة، أو عبادتك لا تحتاج إلى إعادة ولا غيره، قال يعني الدين واضح وعارفينه ما يحتاج إطلاقا. نقول هذا قول على الله بغير علم، وهذا أمر محرم عندنا في الإسلام. لا يجوز للإنسان أن يجرأ أن يقول على الله بغير بينة، لا دليل ولا نص ولا عالم أثر عنه أو نقل عنه ولا بحث مسألة، كل هذا نعتبره من الجهل. ذكر الآن بيان ما صح لدي، يعني خير ما تعلمه وخير ما تعرفه اسأل عنه، يعني عند العالم. وهنا فائدة أيها الإخوة، سبحان الله، العالم إذا أردت أن تأخذ علمه فاحرص على صيغة السؤال الذي تستطيع أن تستجدي به العلم. بعض من الناس يسيء الأدب في السؤال، أو يسيء اللفظ مع الشيخ، أو ربما نقول يتصرف تصرفا لا يليق، فالعالم قد يبخل عليه بأي شيء أن يعلمه، ويرى أنه إيش لا يستحق أن يعلم. وهذا سبحان الله بشرية في الناس. لكن إذا كان السؤال يعني فيه من الأدب وفيه من الأسلوب، والله ستجد العالم يمحضك النصح فيعطيك خير ما يعلمه، وينقلك إلى أعظم ما استفاده في حياته، ويعطيك من الفوائد والدرر، ويعلمك كل ما تحتاجه لأنك إيش تستحق. أما إذا لم يكن يستحق فإنه لا يعطى العلم إلا من يكون أهلا له. ذكر الآن هنا إلى يعني إلي من مذهب السلف، يعني ما وتأدى حقيقته، يعني وصل إلي من حقيقة علم السلف وصالح الخلف. قال من الصفات الواردة في الكتاب المنزل والسنة المنقولة. ذكرنا أيها الحبة أن هذه هي مصادر التلقي في باب الصفات، الكتاب المنزل وهو القرآن، والسنة المنقولة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نحن نعتمد على القرآن والسنة؟ أولا يجب أن نعلم أن باب الصفات من الغيبيات، ما كل غيبي لا بد أن نعتمد فيها على النصوص، ولا يمكن أن نأخذ بعقولنا ولا أن نقبل اجتهاد أحد كائنا من كان. واعتمادنا على القرآن أولا لأنه من أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث. واعتمادنا في باب الصفات والأسماء على الكتاب يعني على القرآن لأنه لن يعرفنا بالله أعظم من نفسه. هل يمكن أن يخبرنا عن ذات الله عز وجل أو عن صفاته أعظم من الله عز وجل؟ لا يمكن. ولهذا جاء النص قل أأنتم أعلم أم الله. فإذا أخبرك الله بشيء ما الواجب علينا؟ نقول سمعنا وأطعنا، ما نقول يا ربنا لا تصلح لك هذه الصفة ولا نقبل منك هذا إطلاقا. كل هذا نعتبره أيها الإخوة اعتراض، وسميه على النصوص الشرعية، ولا يجوز للإنسان أن يعترض على ما جاءه عن الله وعن رسوله. الأمر الثالث أيها الإخوة، اعتمادنا على الكتاب لأن الله عز وجل قد حفظه من التحريف، فلا زيادة فيه ولا نقصان. وهذا يدل على أن الله وعد في كتابه ووعده صادق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله الذي حفظ كتابه، وعلى مر التاريخ لم يجرأ أحد أن يأتي بمثله، بل تحدى الله البشر أن يأتوا بمثله، وأن يأتوا بعشر صور، وأن يأتوا بسورة واحدة وما استطاعوا. وما جرأ أحد على اعتراضي على القرآن أو محاولة الزيادة والنقصان إلا فضحه الله عز وجل، والسبب لأن الله تكفل بحفظ كتابه، وهذا نعمة من الله عز وجل. مصيبة اليوم أيها الإخوة، الأمة ابتعدت عن القرآن، وصار القرآن في واقع الناس والكتاب تحفة، نشتري أجمل طبعة ونشتري طبعة مذهبة ونشتري طبعة في صندوق ونهديها لغيرنا، يضعه تحفة على التلفزيون ولا على الدش، وقال والله هذه شاريه من مكة وهذه هدية جتني. ليس العبرة بأن تنظر إلى جمال الطبع، وإنما الطبعة قصدي، وإنما الواجب أن تقرأ كلام الله عز وجل وأن تستفيد منه وأن تأخذ أحكامه وأن تعمل بآياته وأن تؤمن بكذلك متشابهه، وهذا الواجب على الناس. ولهذا من رحمة الله عز وجل أن الله حفظ الكتاب، واعتمادنا على الكتاب لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم كذلك قد قال لنا: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. دل على أن الإنسان مطالب بأي شيء بأن يأخذ بالقرآن لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن كتابه جعله الله هداية، وجعله الله نورا، وجعله الله روحا، وجعله الله بأوصاف عديدة لهذا القرآن، والناس يحتاجون الاعتماد على القرآن. اليوم أيها الأحبة، ضعف تواصل الناس مع كتاب الله عز وجل، وينبغي لنا دائما أيها الأحبة عندما نتحدث أو نعظ أو نذكر أو نعلم أن نستشهد دائما بالآيات، لأن الأمة مأمورة بالربط بالكتاب. اليوم بعض من الناس أصبح عندنا يقول، عندما تقول احرص على القرآن، قال يا أخي ماني شيخ ولا عالم، إيش أبغى في القرآن؟ خطير هذا المفهوم. في القرآن نحن مطالبون به جميعا، سباك وإلا نسمي بنائد أو عامل أو مليص أو طبيب أو مهندس، كلنا مطالبون بالقرآن، صح وإلا لا؟ كلنا مأمورون أن نأخذ بالقرآن تلاوة وتدبرا وعملا وكذلك حرصا عليه واعتمادا، هذا هو المطالب به. ما يأتي الناس يقول أنا والله ما هو هذا مو تخصص، هذا للشيخ لإمام المسجد هو المسؤول عنه، أما نحن فلا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على وجه العموم جاءوا: كنا لا نتجاوز 10 آيات من كتاب الله حتى نعرف ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذا الصحابة لم يفرقوا بين تاجر أو مزارع، ولا بين من كان عند الرسول، ولا بين أحد أدرى، كل الناس سواسية مع هذا القرآن، يجب عليهم إيش؟ أن يرجعوا إليه ويتعاملوا معه. عندما قال الكتاب المنزل، يفهم منه أنه ليس من عند الله عز وجل، وأن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التبليغ. والمنزل يعطينا أن الله في العلو، وأن القرآن نزل من الله. إنا أنزلناه في ليلة القدر، كتاب أنزلناه إليك، أنزلناه. سؤال: من الذي أنزله؟ الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا القرآن من الله عز وجل، وكذلك أخذ هذا القرآن من جبريل عليه الصلاة والسلام، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يوحي إليه، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن ويبلغه للناس. هذا القرآن المنزل أيها الإخوة يعتبر هو المرجع للأمة إلى قيام الساعة. مهما اغتنيت أو تطورت أو تعلمت أو ارتفعت، لا تستغني عن القرآن أبدا. ونقولها أيها الأحبة، أمتنا لا عز لها ولا تمكين ولا قوة إلا بالقرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عنه. اليوم أيها الأحبة، الأمة تعيش حياة الضنك لأنها ابتعدت عن القرآن. عندما تسأل أيها الإخوة أين هم، وتقلب طرفك أيها الأحبة في واقع المسلمين اليوم، أين هم الذين يعتمدون على القرآن؟ أين الذين يحكمون القرآن؟ أين الذين يفهمون القرآن الفهم الصحيح؟ صار حرص الناس على القرآن فقط حرص جمال صوت فقط، ويصبح الإنسان يفتح الإذاعة يأخذ المقطع يجد الذي يقرأ وضع ويهز رأسه ثم الناس يقول الله الله أعد ويصبحون يتغنون بصوته ولكنهم لا يتدبرون الآيات التي يسمعونها. والله قد أمرنا بتدبر كتابه، جاء الأمر بالتدبر في كل شيء، نتدبره في أي شيء أيها الإخوة، في العقيدة، ونتدبره في باب الأسماء والصفات، ونتدبره كذلك أيها الأحبة في باب الأحكام، ونتدبره في قصص الأمم السابقة، وما من آية إلا ونحن مطالبون بتدبر كلام الله عز وجل. مصيبة أيها الإخوة، نقرأ آيات ونحفظها ونتلوها في صلاتنا ونحن لا نعرف معناها ولا ندري ما هي. كم نقرأ من الآيات من السور القصار، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، ايش معنى الموريات؟ حافظها وأقرأ به بس. ولذلك أيها الإخوة لا نجد أثر القرآن علينا أثرا سلوكيا عمليا كما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. ثم ذكر لنا السنة المنقولة. السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نعلم أيها الحبة أن السنة تطلق عند أهل اللغة وعند الأصوليين وعند الفقهاء وعند المحدثين وعند أهل العقيدة. فإذا جئنا للسنة عند أهل اللغة فالسنة هي الطريقة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، يعني خذوا بهم طريقة أهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طريقة من سبقكم، هذا معناه في اللغة. ولهذا في بعض الأحيان قد تضاف فيقال هذا سنة مثلا الآسويين، هنا سنة الأفارقة، سنة كذا سنة كذا، يعني طريقتهم وما هم عليه. أما السنة أيها الأحبة عند المحدثين فإنها كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفات خلقية وخلقية، فصار يشمل كل ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سنة، لكنه لا يترتب عليه حكما فيقال هذا مستحب هذا واجب هذا كذا، لا، وإنما هو هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة عند الفقهاء هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مثل سنة الضحى، سنة الوضوء، سنة تحية المسجد، هذه كلها نسميها سنن، لكنه لا يجبر الناس بها، وإنما يحث الناس على أي شيء على العمل بها، لأنها إيش؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودا أمر بها، ولكنه ليس على وجه الإجبار. والسنة عند الأصوليين يقصدون بها هي ما يقابل القرآن، فيقال دائما المصادر عندنا الكتاب والسنة، فإذا قيل هذه السنة عند الأصول يقصدون به ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى سنة. أما عند أهل العقيدة فيقصدون بها ما يقابل البدعة، فيقال نحن أهل السنة، ولكن عندما نأتي للطوائف الأخرى فنقول هؤلاء طوائف بدعة، خوارج، معتزلة، الجهمية، كل هذا نسميهم إيش؟ ليسوا من أهل السنة، وإنما أهل السنة هم الذين يتبعون الحق الذي دل عليه الدليل الصحيح، يتبعونه. ولذلك هنا قال والسنة المنقولة، هنا لما قال ما صح لدي وتأدى، ثم ذكر الآن في الصفات الواردة في الكتاب، كأنه يقول لن أعطيك من الصفات إلا ما جاء الكتاب به وجاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة جاء يخبر بأنها منقولة، يعني مأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الآن هل كل حديث نعتمد عليه؟ قال لا، وإنما ما جاء بالطرق الصحيحة. فيجب علينا أيها الأحبة، وهذا أمر مهم، لا تحدث أحدا إلا بحديث صحيح وتجزم صحته يقينا، هذا واحد. الأمر الثاني أيها الأحبة، خاصة ونحن نعيش في ما نسمي عبر الوسائل التي هي وسائل التقنية الحديثة اليوم، يجب علينا ألا أرسل رسالة فيها حديث إلا وأنا متأكد. بعض الأحيان قد يكون ثقتي بالشخص أرسلها، وإذا فتش وإذا هو حديث مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم أو حديث لبعض طوائف البدع أصلا والضلالة، وتجد في آخرها أنشر تؤجر، ولن يكون الأجر في نشر أحاديث ضعيفة أو أحاديث غير صحيحة أو أحاديث للمبتدعة، لن يكون ثمة أجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سيرد على صاحبه ولن يقبل منه. ثم ذكر الآن الطرق الصحيحة، يعني بمعنى أن نبحث هل هو في البخاري، هل هو في مسلم، هل الحديث عند أصحاب السنن والمسانيد بسند صحيح أم ربما يكون ضعيفا. ولهذا قال: برواية الثقات الأثبات، كأنه هذا شرط الصحيح. إمام البيقوني رحمه الله لما ذكر أصناف الحديث قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده فلم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، يرويه عدل ضابط. وهو قال الآن ثقات الأثبات، لأن يوجد من الرواة من يكون ضعيف في الرواية، ومن الرواة من لا يكون ثبتا يحتج به، فلا نقبل منه إطلاقا. ويدلنا على اتصال السند، لأنه قال الرواة كلها عن النبي، فقد يكون الرواية متصلة صحيحة إلى أحد التابعين فلا نثبت بها صفات أصلا، وإنما تثبت الصفات ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. وذكر الآن طريقته في عرضه لهذه العقيدة. أحسن الله لك، الدرس الماضي كان في مسألة الأحاديث الآحاد. طيب، خطرت في ذهني الآن لكن سأقول. الأحاديث أيها الإخوة قسم علم الحديث إلى قسمين: علم رواية وعلم دراية. وجعل الحديث أيها الأحبة في أصل تقعيده ينقسم إلى قسمين: حديث متواتر وحديث آحاد. الأحاديث المتواترة هذه صحيحة ولا يجادل فيها، فكل ما ورد من الصفات بأدلة متواترة يجب العمل، وكذلك مثله ما ورد من الأحكام بأحاديث متواترة يجب العمل بها ولا يجوز لنا الاعتراض عليها، لأنها تعتبر أصح أقسام الأحاديث. وقسم العلماء رحمهم الله تعالى الأحاديث المتواترة إلى قسمين: تواتر لفظي وتواتر معنوي. فالتواتر اللفظي هو أن يروى الحديث بنفس الألفاظ، لا يغير الرواة شيئا، وإنما جاء نص واحد، مثل حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جميع الذين رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم رووه بهذا اللفظ، إذن هذا حديث متواتر صحيح. أما التواتر المعنوي فهو أن تأتي مجموعة أحاديث تدل على شيء واحد. ومثال ذلك الآن، إمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن صفة العلو سيأتي الكلام عليها، ونقل عن بعض السلف، قد ورد فيها أكثر من 1000 دليل. الألف دليل ما هي نسميها لفظها واحد، وإنما أحاديث متنوعة قالها النبي صلى الله عليه وسلم متواترة تدل على إثبات صفة العلو لله عز وجل. فإذا سئلنا أين ربنا نقول هنا، كما أشارت المرأة والجارية للنبي صلى الله عليه وسلم لما سألها أين الله، قالت في العلو. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لما قال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد بأنك بلغت وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. فكان النبي يقول اللهم اشهد، يشير إلى ربه يا الله اشهد عليهم أنني بلغت. هذا نسميه ايش؟ يثبت أن الله في العلو، وهي أحاديث نسميها متواترة في هذا الباب. ذكر الآن هنا أحاديث متواترة انتهينا منها، بقي أحاديث الأحاد. أحاديث الأحاد هي الأحاديث التي وردت عن عدد من الصحابة ولم تصل إلى حد التواتر. والأحاديث الأحاد منها الغريب ومنها العزيز ومنها المشهور، فالمشهور ما يرويه عدد أكثر من 3، والعزيز ما يرويه 2، والغريب ما يرويه 1، لكن خبر الأحاد قد يكون الحديث صحيحا وقد يكون الحديث حسنا وقد يكون الحديث ضعيف. إذن نصل إلى نتيجة، ليس كل حديث أحاد يكون صحيح، ولهذا شرط هنا لما قال هنا بالطرق الصحيحة، ما لم يكن الحديث صحيح لا تحدث به ولا تثبت به صفة لله عز وجل. هنا يجب أن نعلم مسألة أيها الإخوة، أن مسائل الاعتقاد نحن عندنا أهل السنة يحتج بأخبار الآحاد فيها، الأشاعرة، ماتريدية، كلابية، معتزلة لا يحتجون بخبر الآحاد إطلاقا، وإنما يقولون هذا الحديث ظني، والعقيدة لا يؤتى لها إلا بالأحاديث اليقينية. طيب والنتيجة؟ لا نقبل إلا المتواتر، ولهذا نفوا كثير من الصفات، الإصبع، القدم، الضحك. طيب الحديث قد يكون في البخاري، قد يكون في مسلم، قالوا ولو كان أحد ما نقبله، إذا لم يصل إلى التواتر لا نقبله. نقول نحن من أصدق من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه؟ في أحد أصدق منه؟ كيف تقولون هذا الكلام؟ نحن لا ننسبه، نحن الذي جئنا به، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاءنا الآن لما قيل لهم كيف تقولون بهذا، ما تقبل الخبر لأحد؟ طيب الأحكام، الأحكام يقصد بها الأحكام متعلقة بالصلاة والصيام والزكاة وغيره، كيف تعملون بأحاديث أحد؟ قالوا لا، الأحكام ما في مشكلة، أما العقائد لا. فنقول فرقتم بين متماثلين، أحكام عبادات لا بد أن نؤديها بنصوص، فلو قالوا بلا ضاع علينا جل الدين، لم نجب عنه. أحاديث الواردة في الزكاة وأنصبائها أخبار آحاد، لو قلنا بعدم العمل بها ما بقي عندنا شيء، ويصبح مصيبة أيها الإخوة أن تسقط قيمة الأحاديث الآحاد فلا يحتج بها. سبحان الله، على مر التاريخ الناس يقبلون خبر الآحاد، وإذا جئنا بمسألة العقيدة سنجد أحاديث كثيرة جدا. من أمثلتها أيها الإخوة في باب الاعتقاد، أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرجل الواحد إلى كسرى، إلى قيصر، إلى هرقل، يرسله بكتاب من عنده، قد يكون واحد أو اثنين، ومع ذلك إيش؟ ما يقول هرقل ولا كسرى هذا أحد ما أقبله، لماذا لم يرسل الرسول محمد صاحبكم 50 رجل، ليش تأتي أنت؟ بل ويبني عليه أحكام، والذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب ماذا يشتمل عليه؟ يشتمل على التوحيد، أسلم تسلم، صح وإلا لا؟ يشتمل على العقيدة، ما قال الرسول صلى ولا صم، قال قل لا إله إلا الله، وهي نقول هي نقول قاعدة التوحيد هي كله، وقبلها وقال هرقل لئن كان ما قلت لي حقا يعني الرسالة والله لا يملك ما تعتقد بها، ما عنده، ما قال كذاب أنت فيما نقلت ولا غيره، وإنما كان حقا وصدقا فيما يقول. فخبر الأحاد نعتمد عليه في الأحكام وفي كذلك مسائل الاعتقاد. تميم الداري في حديثه قد روى شيئا وقع له في الجاهلية لما حملهم البحر ورأى الجساسة ورأى تفاصيل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث به بين الناس، ما قال أنت كذاب كيف تقول لي هذا الكلام ولا نقبل ما قلت ولا نرضى به. والأمثلة على هذا أيها الإخوة كثير جدا، بل ألف علماء الإسلام كتبا مستقلة في حجية خبر الآحاد، تكلم عليها الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة بكلام عظيم، وأورد عشرات الأدلة ليبين للناس أن إيش أخبار الأحاد يحتج بها. ذكر الآن هنا عن النبي المرسل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة معناه أنه لا يأتي بشيء من عنده أبدا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن على الرسل إلا البلاغ. فأنا إذا أرسلت شخص قلت هذه أعطها فلان، فتلقائي ليس لحق أن يفتحها ولا أن يشرب منها ولا أن يعرف، أرسلته بشيء وغلفته، أخذ هذا مرسول. محمد مرسل إلى البشرية، وكان يقول للناس قل يا أيها الناس إني إيش رسول الله مرسل من عند الله ليس من عندي أنا، ما جئتكم من عندي أصلا وإنما من عند الله. فكان ما جاء به حق وما جاء به صدق وما جاء به يجب تصديقه والعمل بما فيه. ويقيل أن الرسالة من الله ليست من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا دائما يقال إن الرسالة اصطفاء رباني، الله يصطفي من الملائكة ومن الناس، الناس والملائكة اصطفاء إلهي، ما يمكن يصبح أي واحد رسول إطلاقا. فإذا نقول محمد مرسل. ذكر هنا بوجيز من القول واختصار من الجواب، سبحان الله، يجب على العالم وطالب العلم عندما يسأل أن ينظر لحال السائل، فإن كان السائل عالما وطالب علم ممكن بسط له في الجواب وعرض عليه الأدلة والنصوص والمذاهب وجاءه بالعلم بتوسع، وإن كان الإنسان مبتدئا فإنه إيش يعطيه ما يناسبه، وهذا هو الواجب أن يكون عليه طالب. ولهذا عندما تجد كمثال بعض الإجابات التي يكتبها العلماء في بعض الأحيان تكون كتب كبيرة جدا، بل في بعض الأحيان أيها الأحبة تكون مجلدات، 5 مجلدات 6 مجلدات، يقول سألني بعضهم أن أرد على كتاب كذا، ثم بدأ يكتب ثم ألف لنا مجلدات كبيرة جدا. وفي بعضها يكون مختصر يناسب صاحبه، وفي بعضها قد تكون متوسطة، ولهذا هو صاحبه قال أوجز لي بالقول. الإيجاز أيها الإخوة قد يكون مراعاة لمن؟ للسائل، هذا واحد، وقد يكون مراعاة لمن يستفيد من السؤال. شوف اليوم لما جاءتنا رسائل الجوالات الآن بواقعها، إذا كان مقطع دقيقة دقيقتين سمعناه، محاضرة رميناه ما عاد سمعناه، ترى هذا غلط. مقاطع قصيرة أيها الإخوة في التي نسمعها نشاهدها أو نقرأها ما تبني علم ولا تؤصل، وإنما ثقافة بس عامة، صح وإلا لا؟ الآن نحن الجوالات في أيدينا كم لها من سنة، تسأل إيش ثقافتك؟ ما عندي، كلها قطع صغيرة صغيرة وتطير. لكن لو كان الناس السابق كان الناس يسمع المحاضرة كلها نخرج له بنتيجة وحصيلة يستفيد منها، صح وإلا لا؟ أما اليوم، ولهذا الناس الآن صاروا كل محاضرة يقصصونها تروح، لب الدرس والعلم يضعف في واقع. صحيح أنها تعادل في بعض الأشياء، خاصة في بعض الأحيان قد تكون لإنكار منكر، قد تكون لبيان سنة لمقطع هذا الجزء يكتمل ونعطيهم إياه، ما في مشكلة، لكن كتأصيل علمي يخرج به الإنسان ما يخرج به، لأن هذه يسميها كشاكيل، كشكول هو الذي يجمع الفوائد الصغيرة والمعلومات القليلة ثم ينشرها في الناس. طيب لماذا هو طلب الوجيز؟ ربما المؤلف السائل رحمه الله أراد ماذا؟ أن يصل لكل أحد أن يقرأها وينتفع الناس به، فيكون هذا المطلب عظيم ولا ليس عظيما؟ عظيم. الآن لو جئت مثلا بعض الأحكام في بعض الأحيان توزع أوراق صفحة صفحتين وما شاء الله شاملة لموضوع مستوفية كل الناس يقرأها، لكن إذا جبت مجلد قلت يا أخوان احرصوا على الكتاب اقروه، يرفع كلمة ما من يقرأ؟ السبب لأن الناس اليوم زهدوا في العلم وفي الطلب، وكان في السابق الناس حصيلتها وثقافتها وأخذها وتعلمها قوي جدا، اليوم صار كل شيء عجل عجل، حتى الوجبات صارت سريعة، وكل حتى العلم صار سريع، حتى الصلاة صارت سريعة، وصلاة التراويح سريعة، وما انتشر عندنا ما نسميه يعني المصليات المحطات، صل وامش، يعني كل الشريعة ما عاد بقي عندنا، ما أدري شو صاير. لكن أظنه في الأكل وملء البطون يحتاج الإنسان تريث إلى أن يتأكد 100%، أما في التجهيز فكل شيء سهل. هذا يعطي أيها الإخوة أن الإنسان العالم قد يراعي حال السائل، وقد يراعي حال من يصل إليهم الكتاب، وكل منهما إيش مهم جدا المراعاة. فالسائل إذا كان مبتدئا يعطي ما يناسبه، والناس إذا كانوا أحوج أسميه إلى العلم، كلما اختصرنا سهل علينا الوصول أو سهل عليهم الاستفادة والتحصيل. ذكر الآن واختصار في الجواب، قال فاستخرت. سبحان الله، هذه ميزة للسلف رحمهم الله، دائما أعمالهم يعلقونها بالله. استخارة أيها الإخوة يجب أن تكون معنا دائما دائما دائما. ربما نسأل كثير من الأحبة متى صليت الاستخارة، كثير قال يا أخي ما عندي شيء استخير فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يعلمنا. ومدلول الاستخارة أيها الإخوة تفويض الأمر إلى الله. وعندما تتأمل قضية الاستخارة على وجه العموم تجد عجب، اللهم إني أستخيرك بعلمك. سبحان الله، الله يعلم الصالح لي وأنا لا أدري. لو سألتك أيها الحبيب مش تعلم ماذا سيحدث لك بعد قليل؟ ما أدري. تعلم ثمرة نسميه سكنك في البيت، شرائك للسيارة، ربحك في هذه، انتقالك لهذه الوظيفة؟ ما أعلم شيء أبدا. ولهذا يعلمنا الاستخارة، ناس مطالبون أن يستخيروا الله. وأستخيرك بعلمك، لأن علم الله شامل لكل شيء، لا يخرج عنه ولا يعزب عن علمه شيء سبحانه وتعالى. صدق الله لما قال ولا يحيطون بشيء من علمه. وأستقدرك بقدرتك، إسقاط الحول، مهما أوتيت من العلم، مهما أوتيت من حفظ القرآن، مهما أوتيت من العبادة، مهما أوتيت من الحرص، فإن لم يعينك الله فلا معين لك، وإن لم يعطيك الله القدرة فلا يمكن إطلاقا أن يكون لك. ولهذا استقدرك بقدرتك. بعدها كملوا أيها الحبة، ولا ناسين، نسيت دعاء الاستخارة، إنك تقدر. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. بعدها تعلم ولا أعلم، تقدر ما ولا أقدر. سبحان الله، الآن اسأل نفسك ما أعلم شيء. وإذا قارنت علمك بعلم الله لا يمكن أن يكون عندك شيء أصلا، وقدرتك بالنسبة لقدرة الله لا شيء لا. سبحان الله، ومن يلجأ إلى العالم القدير فالله ناصره ومؤيده وحافظه وموفقه ومسدده ومعينه. تعلق كامل بالله. سبحان الله، اسأل هذه يعني استخارة. شوف بألف رسالة صغيرة ومع ذلك لجأ للاستخارة. اليوم بعض الناس قد يشتري بيت، قد يروح يشتري كتاب، قد يعني يذهب لمشروع أو ينتقل لوظيفة وغيره، ولا استخارة، أهم شيء يكون فلوس بس ومشي، قد لا يكون خيرا لك. قد يكون دخولك في بعض المشاريع سبب لانحرافك وتغيرك وبعدك عن المسجد وغيره، استخر استخر. ويدخل من ضمنها الزواج وأشياء كثيرة ترى الاستخارة تدخل فيها. ولهذا قال استخرت الله سبحانه وتعالى. وهنا جاء أنه لا يندم من استخار أبدا، ولا يخيب من استشار. كأنه الآن ألغيت الحول والطول وجعلته لله كله، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يقدر لي، وما قدر فهو خير لي كلية. ثم يأتينا الآن هنا يسأله بعد الاستخارة، قال: أجبت عنه بجواب بعض أئمة الفقهاء. هنا فائدة وينبغي لطالب العلم اليوم أيها الأحبة ضعيفة عندنا كثير جدا، ينبغي للعلماء ولطلاب العلم إذا نقلوا عن أحد من العلماء الكبار أن ينسبوا العلم له، وليس عيبا على طالب العلم أن ينسب، بل هذا تقوية للعلم وثقة بذات ما نقل. عندما أقول لك والله هذا رأي الشيخ بن باز الله، هذا رأي الشيخ بن عثيمين رحمه الله، هذه المسألة نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه رجحها الإمام ابن القيم، ما يأتي الإنسان يقول أخي ما عندك علم ورا ما تكلم أنت، لا، هو قال هنا: وأجبت عنه بجواب بعض أئمة الفقهاء. ويعطينا أيها الأحبة أن من الأدب مع شيخك أن تنسب إليه علمك، عندما تجد له تميزا أو قولا أو ترجيحا أنسبه له، لا تقول الراجح هذا وكأنك أنت الذي بحثت المسألة وجئت بها من عندك، إنما أنسبها إلى من؟ إلى العالم الأول. ربطنا الآن بأحد الأئمة وذكره باسمه صاحب الرسالة أحمد ابن عمر بن سريج رحمه الله تعالى، ومن اللطائف أنه قال: سؤالك أنت مثل سؤال هذا الرجل. يعني كان يقول قد سأل ابن سريج مثل السؤال، سئل ابن سريج مثل السؤال الذي سألتني، وسأعطيك جواب ابن سريج. ودائما أيها الإخوة عندما تنسب إلى العلماء الكبار يكون توثيق بالعلم ولا تتهم. الآن في بعض الأحيان أيها الإخوة أعطيك مثال بسيط، قد يسألك شخص عن مسألة وأنت عندك يقين 100% بهذه المسألة، فعندما تفتيه وتقول والله يجوز، ما هو مثل ما تقول والله ترى الشيخ بن باز رحمه الله يقول كذا وهذا رأي الشيخ بن عثيمين، ما عاد يستطيع أحد يرد عليك إطلاقا، صح وإلا لا؟ لكن إذا قلت لا قال يا أخي ترى الشيخ فلان الثاني يقول غير قولك. لكن عندما تسند إلى جبل وتسند إلى عالم جهل وإلى أحد أئمة السلف الكبار، لا يستطيع أحد أن يسقط قيمتك ولا أن يسقط العلم الذي جئته، ولهذا هو يستطيع أن يجاوب دون أن يذكر باسمه، لكن أراد أن يعلمنا الأدب في أن ينسب العلم إلى عالم. ومن الفوائد هنا أيها الإخوة لما قال وقد سئل ابن سريج عنها، مش الفائدة؟ أن عقيدة السلف واحدة على مر العصور، لن أفتيك إلا بما قاله السلف، وهو ذكرها سابقا السلف الصالح في أول مقدمة ذكر السلف الصالح. ويعطينا أن العقيدة أيها الأحبة لا مجال للتغيير فيها، ما نثبته من الصفات أثبته الرسول أثبته الصحابة أثبته التابعون، ونسير على الطريق واحد، ما يمكن يأتينا أحد بعقيدة جديدة ولا أن يؤلف لنا إيش يعطينا أصول في الإيمان لم ترد في الأدلة والنصوص، لا نقبلها. ومن هنا كان الواجب أيها الأحبة أن يعزى العلم إلى عالمه وأن يرد إلى من قال به أولا، من باب الأمانة العلمية ومن باب الوثوق به ومن باب تعظيم العلماء ومن باب رد العلم إلى عالمه الذي علمك إياه، هذا نعمة من الله أن يوجد مثل ذلك. ذكر رحمه الله تعالى هنا قد سئل عن مثل هذا السؤال. هنا أيها الأحبة من اللطائف وجوب استفادتنا من أجوبة السلف وما سئل عنه، ينبغي ليته يكتب أو يؤلف رسالة في ما سئله أئمة السلف فأجابوا عنه، يعني مثل هذا السؤال الآن، صح؟ وتجد كتب كثيرة جاءت بصيغة السؤال قد ذكرنا سابقا بعض الأحيان قد يكون التلميذ سبب بركة إلى لشيخ، وذلك أن العالم قد يؤلف كتابا بسبب ذلك. تدمرية لما ألفها شيخ الإسلام قال في مقدمتها: وقد سألني من تعينت علي إجابته أن أكتب له مضمون ما سألني ما سمعه مني في باب التوحيد والصفات والشرع والقدر. هذا السؤال أبقى لنا كتاب ينتفع به الأمة على الثاني. هذا في ميزان السائل ترى، وصحيح أنه في ميزان شيخ الإسلام لأنه هو الذي ألف، لكن السبب له أثر كبير جدا، وهذا الذي ينبغي. من اللطائف أيها الأحبة هنا وهي فائدة منه، أن ينبغي للعلماء عندما يسألون أن يجيبوا. ومن اللطائف كلما كتبت الأسئلة انتفعت الأمة أكثر، وهذا مهم جدا أيها الأحبة، أن طالب العلم أن يكتب عن شيخه ما أجاب. صحيح أنا أتي أسأله عرفت الجواب وانتهى، لكن قيد. ولهذا ألفت كتب مستقلة، سؤالات الإمام أحمد، سؤالات مهنة، سؤالات كذا، يعني جمع أسئلة إيش سألها الشيخ الإمام أحمد سؤال أو للإمام الشافعي أو غيره فجاب عنه، فصارت فيها نفع كبير جدا. وألفت رسائل تسمى إيش بالفتاوى، فتاوى القرطبي، فتاوى الهندية، الفتاوى الكبرى، فتاوى كذا، فتاوى يعني سئلوا عنها ثم أجابوا برسائل، تبقى وتبقي علما كثيرا جدا، ويستفيد منه طالب العلم وتستفيد منها كذلك الأمة بعده. عندنا الآن هنا أيها الأحبة هنا، وقد سئل عن مثل هذا السؤال رحمه الله، وذكر بعد ذلك سنده، قال: ذكر الفقيه أبو سعد عبد الواحد بن محمد قال: سمعت بعض شيوخنا من المتحققين بلزوم الأثر. سبحان الله، ذكرت لكم قاعدة سابقة، كتب السلف تتميز بروايتها بالأسانيد، يروي بالسند ما يروي بدون، من بدايتها وهنا أسناد، صح وإلا لا؟ ثم ذكر الآن هنا نفسه رحمه الله تعالى الزنجاني ذكر كذلك الإسناد عنده، ثم جاء الآن يبين قيمة هذه الرسالة. قال: سمعت بعض شيوخنا من المتحققين. ينبغي دائما أن يثنى على الشيخ وأن يمدح وأن ينزل منزلته، يقول بعض شيوخنا، وأن ينتسب التلميذ إلى شيخه، ولا يقال عيبا عليه. لكن ليس شيوخ الصوفية في الذكر وهز الرؤوس، لا، هذا أخذ عنه علم وصدر عنه بفهم وبعقيدة وبأحكام ينتفع بها. قال: من المتحققين. هنا فائدة كبيرة جدا أيها الإخوة، ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الحضور للعلماء الذين يحرصون على التحقيق في المسائل، هذا واحد. وكذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص على القراءة في كتب العلماء المحققين. هناك كتب يعني نقولات بعضها وليس فيها تحقيق للمسائل، لكن عندما ترجع لكتابات ابن القيم، كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية، كتابات الحافظ العراقي رحمه الله، هناك كتب متميزة، كتابات عن إمام النووي رحمه الله، تجد فيه دور العالم، بحث المسألة وجمع الأدلة وناقش وعرف الأحاديث والاستدلالات الراجحة من المرجوحة وبدأ يجمع بين النصوص. كلما كان العالم محققا فالزم، لأن يربي في نفسك هذه الملكة وتستفيد من فائدة كبيرة جدا. ولهذا ذكر الآن المتحققين، وصفهم بالتحقيق بماذا؟ بلزوم الأثر، هذا أول صفة له. إيش معنى هذا أيها الإخوة؟ معنى لزوم الأثر أنهم حريصون على النصوص والأدلة. كلما وجدت عالما وطالب علم يعزوك إلى الأدلة والنصوص ويغرسها في قلبك الزم. نقول في بعض الأحيان أيها الإخوة قد يوجد بعض الدروس أو غيرها بدون نصوص، يعطيك ما في مشكلة، لكنك ما تتربى على ملكة النص والدليل وغيره، وهذا ينبغي أن يكون الإنسان عليه. ذكر الآن هنا ميزة أخرى، وما درج عليه الصدر الأول. ما الذي درج عليه الصدر الأول؟ على قضية الاتباع، على قضية القبول، على قضية التسليم للنصوص، على قضية أن يأخذ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. الصدر الأول كان حريص على التمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، هذا الصدر الأول كان عليه. من اللطائف قال الصدر الأول. ليش دائما نرجع للصدر الأول؟ هم نسألكم أيها الإخوة، هم أعرف الناس إيش بالنصوص، وهم أحرص الناس على الأدلة، وهم أكثر الناس ثالثا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ما أشكل عليهم إيش سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه مباشرة. نحن ما يشكل علينا نحتاج نسأل أهل الذكر، أما هم لا. ويجب علينا أن نأرز ونعرف ماذا عندهم من الفهم والمعرفة والأدلة والنصوص عشان نلزمه. ولأن الرسول أثنى عليهم خير القرون قرني، الصدر الأول هم الخير القرون، فلا بد إيش من التمسك بما كانوا عليه. سبحان الله، الصدر الأول يدل على أن الأجيال التي بعدهم يجب أن ترجع إليه إطلاقا، والدليل عليه من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. اليوم أيها الحبة يخرج لنا نسميه متحذلقون أو متفقهون أو ربما يعني مستنبطون بدون أن يرجعوا على ما كان عليه الرسول، لا نقبل منه. ولا نقول لكل زمان رجاله ولكل عصر طلاب علم فيه، نقول لا، الناس كلهم إيش لا بد أن يعودوا على الصدر الأول كما جاءت النصوص الشرعية. عاد سنأتي إن شاء الله بعد ذلك إن شاء الله بالكلام من بعد. باقي سبحان الله كله مربوط بالصفات، قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في صفات جاءت النصوص بها وفيها صفات استنبطها، وفي الحقيقة بعضها قد تكون أخبارا عن الله وليست صفات، لأن سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. نعم. الصلاة نعم نصلي، لا نصلي، لا نصلي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاتي غير صلاتهم، يعني ليس لي ارتباط بهم، أنا أصلي عليه صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرني كلما ذكر استحضر الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.